ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 82 من شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم 16 من شهر ربيع الآخر سنة 39 بعد 400 والألف. رواية الأطرع. يقول الناظم رحمه الله: ووقعت رواية الأطران وعلمها يقصد للبيان، ألا يظن زيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحد أو إن يك في الإسناد قد تقارب والسن، طبعا مكتوب في بعض النسخ والسن والصواب والسن خطأ، إن يك في الإسناد قد تقارب والسن دائما وقيل غالبا، وفي الصحاب 4 في سندي و5 وبعدها لم يزد، فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن، فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق، وفي اتباع عن عطاء الزهري، وعكسه ومنه بعد فدري، فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد، فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد، ومنه في المدبج المطلوب مستويا مثاله عجيب، مالك عن سفيان عن عبد الملك، وذا عن الثوري عن مالك سلك. الإخوة والأخوات، ومسلم والنسائي صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا، كي لا يرى عند اشتراك في اسم أب غير أخ أخا وما له انتسب. 4 إخوة رووا في سندي أولاد سيرنا بفرد نسندي، وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها 7 ابنا عفرا، و9 مهاجرون هم بلوا حارث السهمي كل محسن. هذان مبحثان جليلان في باب علوم الحديث، وهو باب رواية الأقران وباب الإخوة والأخوات، وكل ذلك متعلق بالأسانيد والرواية. أما الأقران فهم الرواة الذين تساووا في العلم والرواية عن بعض الشيوخ أو في العمر. أما موضوع العمر فلا يؤثر كثيرا، لأن العلم هو الذي يضبط الرواة ويعطي مقاديرهم. فإذا تساووا رواة في الأخذ عن بعض الشيوخ وفي طلب العلم يقال هؤلاء أقران. يقول: ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان، يعني أن البحث في رواية الأقران المقصود به البيان والتعريف. البيان والتعريف لماذا؟ قال: أن لا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحد أو، أي حتى لا يظن أن في السند زيادة، لأنه إذا كان قرينين الأصل ألا يروي القرين عن قرينه، 2 طلبة الأصل ألا يروي الطالب عن طالب، والطالب يروي عن الشيخ، فإذا وجد طالب يروي عن طالب قد يقول الناظر في السند ممكن هذا خطأ أو هذه زيادة في السند، فإذا عرفنا أن هذين قرينان حينئذ ينتفي هذا الظن. أو إبدال عن بالواو، يعني مثلا أحيانا بعض الأسانيد فلان وفلان، فممكن إنسان أيضا إذا رأى طالبا يروي عن طالب يقول لعل هذين رووا رواية واحدة، وجاءت الواو محرفة، الواو محرفة عن مثلاً عن كلمة عن أو عن حرف عن أو العكس. فإذا تثبتنا أن هذا قرين هذا وأن هذا يروي عن هذا، ينتفي ظن الزيادة وينتفي توهم إبدال عن بالواو أو الواو بعن. قال والحد رأوا، الحد هو التعريف، يعني تعريف رواية الأقران. رأوا إن يكون في الإسناد قد تقارب، يعني أن يكون رواية، أن تكون رواية الأقران تقارب، يعني أنهما متساويان في الأخذ عن الشيوخ والتلقي عن العلماء. والسن يعني إن يكون في الإسناد والسن، والسن معطوف على الإسناد دائما وقيل غالبا، يعني في الغالب الطلبة متقاربون في الأعمار، في الغالب الطلبة يكونون، خاصة في الزمان الماضي كان الأهل ينشئون طلبتهم على طلب العلم عند الشيوخ حتى الرحلة، وينفقون في سبيل ذلك الأموال، وكانوا يطلبون العلم مبكرين. لكن ليس السن كما قلنا هو الأصل، وإنما التلقي عن الشيوخ والأخذ عنهم هو الأصل. قال وفي الصحابي أربع في سنتي وخمسة وبعدها لم يزد، يعني ورد في بعض الأحاديث أن أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، طالما أنهم صحابة وكلهم يروي عن الرسول إلى هم أقران. وخمسة أيضا طالما هؤلاء الخمسة صحابة وهم كلهم يروي عن الرسول إذا كلهم أقران. أما حديث الأربع، فهو الحديث الذي أخرجه البزار في مسنده من حديث الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب، السائب بن يزيد صحابة، عن حويطب بن عبد العزة صحابة، عن عبد الله بن السعدي صحابي، عن عمر بن الخطاب صحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك الله به من هذا المال من غير إشراف، غير إشراف يعني تطلع النفس لقبول المال وأخذه، ولا سائل يعني من غير أن تطلب طلبا صريحا، فخذه ولا تتبعه نفسك، يعني لا مانع أن تأخذه لكن من غير أن يكون ذلك ناتجا أو منتجا لشهوة ودنيا وما أشبه. وأصل الحديث في الصحيحين، يعني متن الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وعندما أخرج البزار هذا الحديث في مسلم ماذا قال؟ قال وفي هذا الحديث أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض بإسناد صحيح، ولا نعلمه إلا في هذا الحديث، ولا نعلمه إلا في هذا الحديث. أما الخمسة هو الآن يقول ماذا؟ يقول وفي الصحابة أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يوجد، يعني الأكثر الخمسة لا يوجد. لكن حتى الخمسة الحقيقة أنه روية لكن إسناده غير صحيح، فهم عندما يتكلمون عن الخمس من حيث الوقوع لا من حيث الصحة ونفيها. لذلك روى السيوطي في عدد من كتبه، منها كتاب التدريب الرابط، ومنها كتاب الفانيد في حلاوة الأسانيد، وبعض الكتب الأخرى من طريق الشاذكوني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن عمر الخطاب عن أبي بكر الصديق عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم. وهذا الحديث سنده موضوع، الشاذكوني راوي الكذاب، الشاذكوني راوي الكذاب. والشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله يقول في تعليقه على الألفية، يقول لم أجد لهذا الحديث إسنادا عن بلال إلا الذي رواه به السيوطي، وهو إسناد يحتاج إلى نظر كثير. لكن هذا النظر الكثير رحمه الله شيخ محمد شاكر يعني يظهر أمره في رواية الشاذكوني، الشاذكوني كما قلنا راوي كذاب ومنتهى. وقد خرج هذا الحديث شيخنا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 85 بعد 604,000 من حديث أنس، ولم يذكره من هذا الحديث الخماسي من الصحابة، وحكم على المتن أنه موضوع، وحكم على المتن أنه موضوع يعني مكذوب ومفترى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن روى كل من القرنين عن القرنين، القرن والقرين شيء واحد، والجمع أقران وقرناء، فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. المدبج في اللغة هو المزين، وقيل سمي المدبج مدبجا لأنه مأخوذ من ديباجتيه وجه، والديباجتان هم الخدود، وهما في الغالب موضع السينة وموضع المضرب والجمال. فمن لكن لماذا سمي مدبجا؟ لأن طرفي الرواية يروي كل منهما عن الآخر. إذا روى أحد القرينين عن أخيه دون أن يروي هذا عن الأول، هذا يسمى رواية أقران. فإذا روى كل منهما عن الآخر يسمى مدبجا. مدبج يعني كما قلنا من صفحتي الوجه، يعني هذا وهذا كلاهما يروي عن الآخر. والإمام الدارقطني له كتاب اسمه مدبج، لكن لا نعرف عن هذا الكتاب إلا ما نقله عنه أهل العلم لا غير. قال: فمنهم في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق، يعني من الصحابة أبو بكر عمر، أبو بكر روى عن عمر وعمر روى عن أبي بكر، هذا يسمى مدبج. طيب لو أننا وجدنا رواية أبي بكر عن عمر ولم نجد رواية عمر عن أبي بكر، هذا رواية أقران لأنه فقط أحد الوجهين. لكن إذا وجدنا رواية هذا عن هذا والأول الثاني عن الأول تسمى مدبجة. قال: وفي انتباعي عن عطاء الزهري وعكسه ومنه بعد فدري، يعني وفي التابعين رواية عطاء عن الزهري وعكسه رواية الزهري عن عطاء، هذا مدبج أيضا. ومنه بعد فدري، أي هذا وقع حتى في أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين وهكذا. فتارة راويه ما متحد، يعني الراوي عن هذين القرنين في رواية المدبج يكون واحدا، والشيخ كذلك واحد، أو أحدهما يتحد، يعني أو من غير اتحاد. طبعا هذه حقيقة نقطة قد تشوش الذهن، لكن لا فائدة منها. أنا علاقتي وبعثي في رواية القرنين أحدهما عن الآخر، أما إيش علاقة شيخ هذا الشيخ واحد أم مختلف، هذه قضية حتى بعض الشراح نفر إلى أنها ليست ذات فائدة، لكن بعض العلماء يعني من باب مزيد التوضيح. قال: ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب. ومنه في المدبج، يعني هنالك نوع في المدبج اسمه المقلوب، لكن هذا المقلوب ليس المقلوب من انواع الحديث التي اشرناها، مثل روايه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الروايه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلبها الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا اسمه مقلوب، هذا اسمه مقلوب. لكن هنا المدبج المقلوب ليس هذا هو المقصود فيه، المقصود فيه سيأتي في المثال ويتضح الحال. قال: ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب. مستويا يعني صورة متكاملة، مدبج مقلوب بصورة متكاملة. الآن أين القلب؟ أين القلب في المدبج؟ قال: مثاله عجيب وهو التالي: مالك عن سفيان عن عبد الملك، مالك بن أنس يروي عن سفيان الثوري يروي عن عبد الملك، ولا عن الثوري عن مالك سرق. الآن يعكس سند مالك عن سفيان عن عبد الملك والثلاثة أتباع التابعين. ماذا يكون أو تكون نتيجة؟ عبد الملك عن سفيان عن مالك. إذا الرواية الأولى مالك عن سفيان عن عبد الملك كلهم يروي بعضهم عن بعض، واعكس الصورة عبد الملك عن سفيان عن مالك أيضا ثلاثة من أتباع التابعين كلهم يروي عن بعض لكن بصورة متعاكسة، بصورة متعاكسة. قال الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات حصل كثيرا في كتب العلم أن نجد هنا فائدة في الحقيقة، معلش يعني نذكرها إضافية الوضع هنا ملاحظ عندي. يقول في الأقران، يقول السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، يقول قد يستمع جماعة من الأقران في حديث، هذا ليس في المدبش في الأقران كما أشرنا، يعني نرجع إلى الوراء قليلا. قال كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني، كلهم أئمة وكلهم كفار وكلهم كبراء وكلهم يروي بعضهم عن بعض. عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، فأحمد والأربعة فوقه يعني من العلماء الذي يروي بعضهم بعض خمستهم أقران، والحديث أصله في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. أما الإخوة والأخوات يقول ومسلم والنسائي صنف، النسائي يقال النسائي ويقال النسائي ويقال النسوي نسبة إلى مدينة اسمها نسا من بلاد فارس، وبلاد فارس هي بلاد إيران في هذا الزمان التي لم تتشيع ولم تترفع إلا منذ نحو 200 سنة، وقبل ذلك كانت بلدا من أعظم بلاد أهل السنة والعلم. قال مسلم والنسائي صنف في إخوة وقد رأوا أن يعرف، يعني صنف الإمام مسلم والإمام النسائي كتبا في الإخوة من الرواة. أنا لا يهمني الإخوة من الرواة، كل الناس إخوة، كل البيوت فيها إخوة، لكن الإخوة من الرواة رواة العلم حتى لا يقع هنالك إشكالات وظنون وشبهات سيأتي بعضها. قال وقد رأوا أن يعرف، يعني لابد أن يعرف هذا النوع. لماذا؟ ما فائدة وما جدوى معرفة الإخوة والأخوات؟ يقول كي لا يراعى عند اشتراك الاسم أب غير أخ أخا وما له انتسب، أي حتى لا يظن عند اشتراك شخصين في اسم الأب أنهما أخوان وليسا أخوين. مثلا أحد الرواة اسمه أحمد بن إشكال، وهنالك راوي آخر اسمه علي بن إشكال. طبعا لماذا العلماء ذكروا هذا المثل؟ لأن الاسم غريب. أما لو كتبوا محمد بن أحمد وعلي بن أحمد، طبعا احتمالية أن يكون أخوين أو لأن لا يكون احتمالية يعني موجودة، لكن علي بن إشكال بن إشكال وأحمد بن إشكال كون الاسم غريبا وبالتالي الظن يقوى أنهما أخوان، ولكن عند البحث نجد أنهما وإن اشتركا في اسم الأب لكن هذا أبوه غير هذا، وبالتالي ليس أخوين، وإن كان اسم أبي هذا إشكال واسم أبي الآخر أيضا إشكال. إذن هذه قيمة معرفة الإخوة والأخوات، أن يميز من اشتركوا في اسم الأب وليسوا إخوة. قال أربع إخوة رووا في سندي أولاد سيرينا بفرد مسند، يعني أربعة إخوة من أولاد سيرين رووا حديثا واحدا بسند واحد، وهو محمد وأنس ويحيى ومعبد، وأكبر هؤلاء الأربعة معبد، مع أن العلماء أشاروا أن لسيرين من الولد 23. طبعا ليسوا جميعا من حرائر، بعضهم من إماء وأمهات الأولاد. أما الحديث فهو حديث التلبية، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فقد رواه أبو بكر الصوري في فوائده وابن عساكر وغيره من أهل العلم، مع التنبيه أن هذا الحديث بهذا السند أيضا ضعيف، والحديث صح عن أنس رضي الله عنه من طرق أخرى. قالوا إخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها سبع ابناء عفرا، يعني هنالك إخوة من الصحابة شهدوا بدرا وهم سبع إخوة أو سبعة إخوة، سبع إخوة كلهم شهدوا بدرا وهم ابناء. طبعا ابناء هنا مسهل من أبناء، وهي جمع وليس ابناء مثنى، ليس الابناء مثنى وإنما هي بتسهيل الهمس من أبناء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة عفراء بنت عبيد في الإصابة وما سأقرأ ملخص منه، يقول عفراء بنت عبيد بن ثعلبة وهي والدة معاذ ومعوذ وعوف بن الحارث، أبوه اسمه الحارث، يقال لكل منهم ابن عفراء، تزوجها الحارث بن رفاعة فولدت له. قال ابن حجر بعد أن ذكر هذه المعلومات معلقا: وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها، وهي أنها تزوجت بعد الحارث، يعني بعد الحارث تزوجت آخر، وهي أنها تزوجت بعد الحارث البخير بن ياليل الليثي، فولدت له أربعة: إياسا معاقلا وخالدا وعامرا، وكلهم شهدوا بدرا، وكذلك إخوتهم لأمهم بنو الحارث. يعني الثلاثة الأول أبناء الحارث من أم من عفراء شهدوا بدرا، وهؤلاء الأربعة أولاد البكير من عفراء أيضا شهدوا بدرا، فصاروا سبعة. قال: فانتظم من هذه المرأة من هذا فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتسعة مهاجرون هم بنو حارثة السهمي كل محسن. أيضا هنالك تسعة من أبناء الحارث السهمي كلهم هاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا تسعة إخوة من بني من أبناء الحارث السهمي، رجل واحد أنجب تسعة إخوة كلهم هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عدهم العلماء وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، هؤلاء هم التسعة الذين هاجروا. قوله في آخر الأمر: كل محسن، أي محسن في عمله وهجرته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه فارق الأهل والوطن والبلد والولد والمال والمتاع مقدما رضا الله سبحانه وتعالى وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على كل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. وأكرر العذر عن الأسبوع القادم، الحقيقة جاءني أيضا سفر طارئ فقط مجلسا واحدا، مجلس الجمعة طارئ ومجلس الاثنين طارئ إن شاء الله. وأجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم. إذا أحد عنده سؤال في هذا الباب أو في غيره نحن معكم إن شاء الله. تفضل. حديث حمد بن جحش في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل الحافظ بن حجر رحمه الله عليه، يقول فيه صدوق في حديثه في حفظه لي، لأن التعامل مع الصدوق الذي في حفظه. أرجع الأقوال أن عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه حسن، وعلى هذا أكثر أهل العلم أن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل رواية حديث حسن. نعم الله أعلم. ومن كان في حفظه دين يلزمه ويلتقى بالحديث هو في حفظه دين، لكن هل لم يتقن هذا الحديث او لا؟ هذا نظر العلماء بالمتون والاسانيد والروايات هو الذي يحدد، اما بالجمله هو حسن الحديث. الله اعلم. الله اعلم. تفضل شيخ حفظك الله. بالنسبه لما يقول به العلماء الاحاديث الطرق والشواهد والمتابعات، لو انك يعني ضربت لنا مثالا وضحت لنا بعض المساله. الاحاديث اربعه انواع: حيث الصحه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. الصحيح لذاته والحسن لذاته اكتسابه للصحه من نفس السند المروي فيه الحديث. الصحيح لغيره هو حديث حسن لذاته مع حديث حسن لذاته صار صحيحا لغيره، يعني الحسن مع الحسن يتقويان فيصبحان حديثا صحيحا، لكن ليس لذاته وانما لغيره. هذه ثلاثه انواع مع نزول الحسن قليلا عن الصحه والثبوت، لكنها جميعا قوتها ذاتيه. الان عندنا الحسن لغيره. الحسن لغيره هو حديث روي باسناد ضعيف. طبعا امثله ذلك كثيره، لعل من اشهرها حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم، وللحافظ السيوطي رساله وجزء حديثي في تخريجه وجمع طرقه، وقد وصلت الى اكثر 50 طريقه. وطبعا هنالك احاديث كثيره مثل ذلك. المقصود ان هذا الحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم روي بالاسانيد، بعضها ضعيف الضعف اليسير وبعضها ضعيف الضعف الشديد. الضعف الشديد يستبعد فيبقى الضعف اليسير. الضعف اليسير مع الضعف اليسير يثبت ان هذا الراوي قد حفظ بدليل ان غيره حفظ، وفي الغالب لا يتواطى الضعفاء على روايه واحده. لو كان شديد الضعف او مثلا كذاب او متهم، حينئذ لو روى الحديث 100 من شديدي الضعف والكذابين والمتهمين فلا يقال لهم اي وزن. اما الحديث الذي راويه ضعيف ضعفا يسيرا، يعني عنده سوء حفظ، مثلا عنده جهاله، مثلا مرسل، هذا طبعا مرسل له قضيه اخرى لكن ضربته مثلا عامه، يعني مرسل والمرسل لا يتقوى الا بشروط دقيقه جدا. اما مرسل مع مسند لكن فيه ضعيف يتقوى، وعلى هذا نص الامام الشافعي وغيره. لكن كما ذكرنا انه لا بد من شرط ان يكون الحديث رواه ضعفاء الضعف اليسير الخفيف. مثال الحديث الضعيف ورواده ضعفهم شديد: حديث انا مدينه العلم وعلي بابها. هذا الحديث ايضا له عشرات الطرق وعشرات الروايات لكن لا تتقوى. لماذا؟ لان رواتها شديدو الضعف، شديدو الضعف. وقد سمعت من شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله لعله قبل يعني 40 عاما او اقل من ذلك بيسير، ذكر حجه قرانيه على موضوع تقويه الحديث الضعيف بمثله. ذكر شهاده المراه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. طبعا هذا استدلال من باب الاستئناس، لان العلماء اصلا فرقوا بين الشهاده والروايه. الشهاده والروايه فروق عده بينهم، لكن من حيث عموم الاستئناس ومن حيث ضبط الروايه لا شك طالما الحديث يعني قصير طلب العلم فليضعه في المسلم، يعني كما يقال لا يكاد ينسى، لا يكاد ينسى. وبالتالي هذا او النص القراني قرينا على تأييد مثل هذا العمل. والله تعالى تفضل. بالنسبه للحديث الضعيف، القائلون أخذ بحديث ضعيف في فضائل الأعمال. نعم. فماذا بعد الناس لقد صح هذا من قول الإمام ابن حجر؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام صحيح لكنه ناقص، لأن الحافظ ابن حجر عندما تكلم في مسألة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ذكر في كتابه تبيين، إلا له كتاب اسمه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. نحن في أمثالنا في بلاد العرب عش رجبا قرى عجبا. فابن حجر رحمه الله ألف كتاب سماه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. فيقول في هذا الكتاب ونقله عنه التلميذ السخاوي قال: هنالك أربعة شروط للاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أول شرط ألا يشتد ضعفه، وهذا ذكرناه قبل قليل في أصل موضوع التقوية. الشرط الثاني ألا يعتمد ثبوته عند العمل به. الشرط الثالث أن يندرج تحت قاعدة شرعية صحيحة وثابتة. الشرط الرابع أن يرويه بصيغة ليست جازمة، يعني لا يقول قال رسول الله، فليقل يقال إن رسول الله قال كذا، أو يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. مع أن الإمام أبا شعبة المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث قال هذا الشرط الأخير لا يكفي، لابد أن يصرح بضعفه، لابد أن يصرح بضعفه. نعم الله تعالى على وعده. نعم تفضل. عفوا على هذا السؤال، حكم دم الاستحاضه بحيث النجاسه للطهاره؟ لا شك انه نجس، كل الدم حتى الحيض نجس. الاستحاضه طبعا، لذلك المراه تتقي وتنظف نفسها اولا باول. نعم. كيف؟ هو خارج من السبيلين، هو خارج من خرج المراه، وبالتالي الاصل فيه انه نجس الا ما استثني بالنص، وخاصة أنه ملحق، والعلماء يقولون التابع تابع، وملحق بدم الحيض. أحيانا حتى المرأة لا تكاد تميز بين الحيض والاستحاضة، والمتحيرة في الحيض كما يقول العلماء، لها أحكام كثيرة وكثيرة جدا. وبالمناسبة الإمام أحمد يقول أعصر كتاب في الفقه كتاب الحيض، الشيء الذي الناس يقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس، هؤلاء ليس لهم إلا يتكلموا في الحيض. والله أكبر واحد هؤلاء لا يستطيع أن يفقه مسألة من مسائل النفاس التي يترتب عليها أحكام شرعية عظيمة وعظيمة جدا. لكن الفارغون من العلم والفقه لا يعرفون مقادير العلم وأهله، والله أعلم. تفضل. حفظكم الله وأحسن الله إليكم، الحمد لله على سلامتكم. شيخنا ذكرتم في الحديث المقلوب من هذا النوع الذي ورد في مقلوب المدبج، ذكرتم مثال بثلاثة رواة. نعم مشترك ثلاثة رواة. لا لا لا حتى، لكن لماذا ذكر ثلاثة؟ لأن الاثنين مدبج عادي، الاثنين مدبج عادي، هذا روى عن هذا، لكن عندما يأتي ثلاثة يرمونها من اليمين إلى الشمال ويرمون من الشمال اليمين، مالك يروي عن سفيان عن عبد الملك، ثم تأتي صورة أخرى عبد الملك يروي عن سفيان عن مالك، فمن هنا سمي مقلوبا لأن الصورة نفسها يعني هي نادرة وجاءت بصورة متعاكسة، الله أعلم. وأنا لو أن لي من الأمر أمرا لسميته المقلوب المتعاكس مثلا، عفوا المدبج المتعاكس وليس المقلوب. كلمة المقلوب قد توهم بشيء آخر باعتبار أن هنالك نوعا من الحديث اسمه الحديث المقلوب، الله أعلم. قرأت في بعض كتب الفقه من يرى شيخنا عدم نجاسة لعاب الكلب، واستدل على هذا بأن الكلب إذا اصطاد كلب الصيد يعني لابد إذا أمسك الصيد أن يقع شيء من اللعاب على الكلب، فكيف التوفيق بين هذا وبين الحديث؟ التوفيق أن كلب الصيد كلب معلم، والكلب المعلم له أحكامه المستقلة عن سائر الكلاب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فقياس هذا على هذا فقياس الثرى على الثرى. الله أعلم. هو البخاري روى مسلم، كلمة روى ليست بالتضعيف، لا روي بالتضعيف، أما روى جازمة، روى في الماضي كما نقول قال. أما المشكلة في الرؤية، رؤية يروى يقال قيل، هذه كلها أسماء، الأسماء المبنية للمجهول هذه، أو ما يسمى فاعل يقولون عنها، هذه للتمريض أو التوهين. أما روى وقال وحكى كل هذه جازمة. نعم والله أعلم. أحسن الله إليك. شفنا ورد في بعض الأحاديث، أحاديث القتل، أن في تناخر الزمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يأمن جليسه. فما قصد بهذا اللفظ لا يأمن جليسه؟ هل لا يأمن من الخيانة، من الغدر، من الغيبة، من النميمة؟ كل ذلك داخل في عدم الأمن. يعني أنت أن تكون مجالسا من تظنه أمينا، فإذا به يقدرك وليس ولا يكون موضع أمانتك أو اهتمامك. نسأل الله العافية. تفضل. جزاك الله خير يا شيخنا. السؤال الأخير أنا أعيش في نيجيريا، بلد أعيش فيها تقريبا يبلغ عدد سكانها 2 مليون. هؤلاء كلهم 90% مسلمين، لكن لهم عقيدة الله في كل مكان. نحن قليل يعني 5% نقول أن الله تعالى وقعت كما وصف نفسه. كما وصف الآن أي كتاب الذي يساعدني أنا أن أقرأ لكي أعرف هذه الأقاعد لكي أن أبين لهم ويفهمون؟ هنالك كتاب للإمام الذهبي طبع في رسالة ماجستير في مجلدين، واختصره الشيخ الألباني في مجلد صغير بعنوان العلو للعلي العظيم. طبعا بعض الطبعات العلو للعلي الغفار خطأ، الصواب العلو للعلي العظيم، هذه أصح الطبعات وأصح العناوين. هذا الكتاب ضبط هذه المسألة. وهنالك كتاب آخر للإمام ابن قدام المقدسي اسمه إثبات علو الله على خلقه. وهنالك كتاب ثالث لأحد طلبة العلم اللبنانيين طبع في جزئين صغيرين اسمه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان. إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان. إيش الآية؟ ابتلي صرحا لعلي أكتب الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأخذ كاذبا. إذا موسى ماذا يخبر عن ربه؟ أنا في السماء، قال إبريت أن يأتي بسلة حتى يصعد إلى السماء يكذب موسى في قوله له مما الله مستمع. والأدلة على ذلك كثيرة، حتى إن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية قال بعض علماء الشافعية في القرآن 1000 دليل على علو الله على خلقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.